والإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يعني يموت وتمضي عليه السنة والعشر سنين والمئة سنة والألف سنة، ولا تزال الأجور والحسنات تصب عليه في قبره، انقطع عن الصلاة، انقطع عن الذكر، انقطع عن تلاوة القرآن، لأنه مات، لكنه بعد موته قد ورث في الحياة أعمالا صالحة يجري له أجرها بعد وفاته. ما هذه السبع التي تلحق الإنسان بحسناتها بعد موته؟ وهل هذه السبع لا يعملها إلا من كان له مال كثير أو غنى واسع أو ثراء عظيم، بمعنى أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يعملها؟ أم أن هذه السبع كل إنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله تعالى بها؟ قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تصدق بها في حياته.